والسحر كفر فعله لا علمه، منها هنا يتفرق الحكمان. السحر في اللغة ما دق علمه وخفي سببه، في الاصطلاح هي عقد وغيرها من الأعمال ينفث فيها المشعوذون وعباد الشياطين مع استخدام أولئك الشياطين مع الكفر بالله بإهانة ذكره أو إهانة القرآن الكريم أو تنجيس القرآن أو نحو ذلك، أو عمل أي شيء شركي أو عمل أي شيء يخرج من الملة حتى يؤثر ماذا؟ السحر. وفعله كفر، وهو نوعان: سحر تأثيري وسحر تخييلي. أما السحر التخييلي فهو ما يلبس به على ضعاف الإيمان من قلب الحقائق أو من تغيير صورة الأشياء، كما حصل لي من سحرة فرعون كما حصل من سحرة فرعون خيلوا للناس أن تلك الحبال والعصي حيات، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا تخيلي. شيء آخر سحر حقيقي له تأثير، وهو الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر كفر ناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يتم إلا بالكفر، ما يتوصل إليه إلا بعد ماذا؟ الكفر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا؟ يعلمون الناس السحر. والذين قرأوا في بعض كتب السحر وجدوا أنهم لا يمكن أن ينجح سحرهم إلا بعد أن يكفروا بالله، إما بسجدة يسجدونها للجن والشياطين، إما بإهانة المصحف وتعريضه للنجاسات، إما بترك الصلاة، إما بذبح ذبيحة لمن؟ للشياطين. المهم أنه لا بد أن يأتي بشيء يخرجهم من ماذا؟ من الدين. ولذلك فإن السحر كفر يخرج من الملة، والساحر كافر. الساحر ما حكمه؟ كافر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهو كافر وعمله كفر وتصديقه كفر، الذهاب إليه مع تصديقه كفر، سواء كان ساحرا أو كاهنا ممن يدعون علم الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد كفر بما أنزل على محمد. وقال في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدق فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة من 40 يوما. هذا مجرد السؤال، إذا كان سأله سؤالا فقط ولم يصدقه، أما إذا صدقه فإنه يكفر. ويجب على المسلم أن يتجنب هؤلاء السحرة مهما وجد عنده من مرض أو ألم أو شيء خطير، يصبر ويحتسب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما بعض الناس كل ما أصيب بشيء ولو كان أمرا يسيرا يهرع إلى من؟ إلى السحرة والدجاجلة والمشعوذين والكهنة والمنجمين. أفسدت دينك ودنياك وأضعت دنياك. ولا يجوز بحال من الأحوال مهما اضطررت، لو قيل لك إنك ستموت الآن أو تذهب إلى الساحر، نعم، فإنك لا تذهب إلى الساحر، بينما المحرمات الأخرى قد تجوز لك عند الضرورة. فيجوز أن مثلا أن تسهل اللقمة لو غصصت بها ولو بجرعة ماذا؟ بجرعة خمر عند الضرورة. ويجوز لك أن تأكل ماذا؟ الميتة عند أو تشرب الدم إذا لم تجد ماذا؟ طعاما وخشيت على نفسك من الهلاك، غير متخذ يعني خبنة، لا تحمل معك شيء إلا إذا كنت في مهلك ومفازة وتخشى أن لا تجد طعاما أبدا. فالميتة والخنزير والدم وغيرها تأكل منها عند ماذا؟ عند الضرورة. لكن الذهاب إلى الساحر لا يجوز ولو عند مهما كانت الضرورة، لا تذهب إليه مهما كانت الضرورة، لأنه لا يتم سحره إلا بماذا؟ إلا بالكفر. وإذا علمنا أنه لا يقدم، أنه لا يتم سحره إلا بالكفر، فلا تذهب إليه يا عبد الله. البعض يقول الضرورات تبيح المحظورات، نعم يا عبد الله، ولكن في حدود. في ماذا؟ في حدود، ليس القاعدة هذه ليست مطلقة. طيب لو جاك واحد يقول لك ان علاجك ان تسجد لهذا الصنم، تسجد له؟ ها، لو قال لك واحد علاجك ان تطوف بقبر البدوي تستشفي به ثم تشفى، هذه دعوة الى ماذا؟ الى الشرك. لو قال لك واحد والله ما تشفى حتى تذبح ذبيحة عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله لأنه هو بريء مما ينسب إليه، تذهب وتذبح تلك الذبيحة؟ أبدا. كذلك السحر والساحر ما تذهب إليه مهما اشتد بك الألم، لو كنت تصيح ليلا ونهارا من الألم ما تذهب إلى السحر. الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله، فانتبه. والذهاب إلى السحرة في حد ذاته لا يجوز، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ولا يغرنك كون البعض منهم قد يتستر بماذا؟ بالقرآن، وقد يكون حافظا للقرآن. وكم من حافظ للقرآن وهو يلعنه وهو حجة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن إيش؟ حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فانتبه لهذا يا عبد الله، الأمر في غاية الخطورة. الأمر في غاية الخطورة، انتبه، قد يقرأ القرآن وهو يرائي به فقط ليستجلب الناس، وهو في الحقيقة يتعامل مع من؟ مع الشياطين والأرواح الخبيثة. وقد يريك بعض الأشباح ليخدعك، وقد يريك بعض لا سيما مع ضعاف الإيمان يريهم بعض الأشياء التي إذا رأوها صدقوه والعياذ بالله، وظنوا أن قوله أو أن فعله هذا حق، فاحذروا منهم. ومن علم بساحر، وخصوصا في طيبة الطيبة والمدينة النبوية ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يبلغ عنه فورا، وإلا فهو مستحق للعنة. لماذا؟ لعن الله من آوى محدثا، وأيضا المدينة إيش؟ حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. والله إن سكت على السحرة وهم موجودون وهم يوجدون في هذا البلد الطاهر فأنت مستحق للعنة، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فيجب أن نتعاون على تطهير البلد منهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبه يا عبد الله، إذا سكت عن هؤلاء السحرة فأنت شريك في الجريمة. لعن الله من آوى محدثا، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فمن علم بوجود ساحر ثم سكت انطبق عليه هذا الحديث، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فاحذروا من هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين. يقول لك والله أنا فلان وهو من السحرة، يرى في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني في آن واحد. نعم، الشياطين يتمثلون به ويظهرون في صورته ليكون زيادة والعياذ بالله في إجرامه وفي تعذيبه وفي هلاكه إن شاء الله. أحد الإخوان لما فرغ من حج هذا العام التقى بمشعوذ من بلد ما من بلاد المسلمين، وقال له: تعرف أن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان رأوهم يطوفون في الكعبة وهم لم يأتوا؟ يقول هذا الدجال. فنصحه الأخ الذي لقيه وقال: أنت الآن تفسد حجك وتبطله بهذا المعتقد الفاسد. قال: لا يا أخي، هذه حقيقة لا تنكر، وأنا قد رأيتهم. وحاول أن يبين له، فهذا المسكين ممن خسر دنياه وإيش وآخرته، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويعود إلى الجادة. فاحذروا إخواني، احذروا من هذه الأمور، فإنها في غاية من الخطورة. ولا تتعاملوا مع هؤلاء الكهنة والسحرة أو الذين يخطون في الفنجان أو يطرقون في الأرض أو نحو ذلك من الأعمال الشريرة. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرهم وأن يجعل كيدهم في نحوره. البيت الآخر حول إيش؟ تعلق قتل الساحر. قتل الساحر. طيب كمل. والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان. حد الساحر ضربة بالسيف كما ثبت عن السلف. وقد قتل عمر السحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها. ويكاد يكون إجماع بين أئمة السلف، والبعض يفصل بينما إذا كان قد سحر بقاء شيء قاتل أم كان دون ذلك، والحق هو قتله لأنه مجرم وإبقاؤه فيه خطر على الأمة، فقتله واجب ومتعين. لكن من الذي يقتله؟ أنا وإياك نروح نذبح نقتله على طول؟ لا، الذي يقتله الإمام ولي الأمر. فإذا كنت في بلاد لا تقيم شرع الله فتكفيك ماذا؟ النصيحة، يكفي أن تنصح وتوجه. أما التغيير باليد والقتل هذا لولي الأمر، إذا رأى ما يوجب ذلك وثبت عنده ما يوجب ذلك هو يتولى، وإلا يصبح الأمر فوضى، حتى كل من أراد ينتقم من شخص قتله وادعى أنه ماذا؟ أنه ساحر وأنه كان نحو ذلك. أين؟ فهذا الأمر لا يعني يفعله إلا ولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله، هو الذي يتولى قتل السحرة. أما الأفراد فليس لهم إلا أن يرفعوا الأمر لولي الأمر وهو يتولى ذلك، وهو مستحق للقتل لأنه كافر مرتد بسحره، إذ أن السحر من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة، فيجب قتله والقضاء عليه عن طريق ولي الأمر بعد أن يرفع إليه الأمر ويثبت عنده أنه ساحر. الصحيح أنه إن لم يقتل أحدا بسحره يستتاب، هذا هو الصحيح. فإن تاب اكتفي بتعزيره فيما دون القتل لما فعله بالناس، إن كان قد أمرض أحدا أو فرق بين المرء وزوجه نحو ذلك، هذا هو الصحيح. والمسألة فيها قولان، كثير من العلماء لا يرى أنه يستتاب، وإنما تترك التوبة بينه وبين ربه، أما في الدنيا لا يستتاب، لكن الصحيح أنه يستتاب كغيره من الكفرة الذين يستتابون فإن تابوا من كفرهم. اللهم إلا إن كان قد قتل بسحره فإنه يقتل حدا وقصاصا.